هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا الحكماء: من أحب الازدياد من النعم فليشكر الله، ومن أحب بقاء عزه فليتواضع، ومن أحب السلامة فليدم الحذر. مثل. من الأمثال التي تضرب للتحذير من الوقوع في خداع المظاهر الكاذبة والتي لا تعبر عن حقيقة الشيء أو الإنسان، مثلنا الشعبي المعروف: مش كل اللي يبرق ذهب. علم. الذهب وخصائصه: يعبر عن نقاء الذهب بعدد القراريط، والقيراط هنا معيار للنوع وليس للكمية. الذهب عيار 24 قيراط هو الذهب الخالص، والذي لا يصلح للاستعمال إلا بعد خلطه أو سبكه مع معدن آخر. الذهب عيار 22 يعني أن السبيكة تتركب من 22 جزءا من الذهب مع جزئين من معدن آخر، وهذه أعلى درجة يمكن بها استعمال الذهب. الذهب الخالص من أكثر المعادن الليونة، لدرجة أنه يمكن سحب جرام واحد منه إلى سلك طوله حوالي 3 كيلومترات. اكتشف الإنسان من قديم الزمان أيضا أن الذهب يمكن طرقه إلى ما يعرف بأوراق الذهب، والتي يمكن أن يصل ارتفاع 35,000 ورقة منها إلى بوصة واحدة فقط. تستخدم أوراق الذهب في عمل الحروف على بعض الكتب والشعارات، وفي الزخرفة على الخزف والصيني والأثاث. علم. ثروة أباظة. ثروة أباظة كاتب وأديب، يعد علامة من علامات الرواية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين. ولد بالقاهرة في عام 1927 لأسرة من أعيان الشرقية تجمع بين الثروة والأدب، وتخرج في كلية الحقوق عام 1950. نشرت له أول مقالة وهو في سن 16، وبعدها أخذ يتابع نشر مقالاته وإنتاجه القصصي بالصحف والمجلات المعروفة، حتى أصبح منذ السبعينيات من كبار كتاب الأهرام ورئيسا للقسم الأدبي والثقافي بها. كتب نحو 40 قصة قصيرة و27 رواية، نذكر منها ابن عمار، هارب من الأيام، شيء من الخوف، الضباب، طائر في العنق، وبريق في السحاب. يذكر له دوره التأسيسي الكبير لاتحاد كتاب مصر، والذي كان نائبا لأول رئيس له توفيق الحكيم، وبعده ترأس مجلس إدارته على مدى دورات عديدة. انتقل الكاتب الكبير ثروة أباظة إلى رحاب ربه في 17 مارس عام 2002، عن حوالي 75 عاما. طرفة. من سور الأزبكية اشترت فتاة صغيرة رواية قديمة، فلما تصفحتها ووجدت داخلها 5 جنيهات عادت سريعا إلى البائع. لو سمحت حضرتك، فاكر الكتاب اللي اشتريته منك من شوية؟ أيوة فاكره. يا ترى عندك كتب تانية لنفس المؤلف؟ الخماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.